الباب الأول في الحكم والأوازر. الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقد والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به، والمحكوم عليه هو المكلف. الحكم في اللغة القضاء والمنع. القضاء والمنع منه حكم الرجل إذا قضى، بيت المشهور بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، امنعوهم. القضاء أو المنع، بيقول بني حنيفة أحكموا سفهاءكم امنعوهم إني أخاف عليكم أن أغضب. هو هيتكلم في الباب الأولاني عن الحكم ولوازمه. طب الحكم هنتكلم عن تعريفه، إيه لوازمه؟ الحكم يستلزم حاكم يحكم بهذا الحكم، ثم شيء يحكم فيه وشيء يحكم عليه. فالحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، ده هو عبر عنها بلوازمه. فصل في الحكم ولوازمه. خلاص كده؟ طيب الحكم بقى هو بيقول لنا قيل فيه حدود أسلمها من النقد والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. قضاء الشارع على المعلوم، الشرع هيذكر حكم يقضي على شيء بأمر ما، هو بيقول ده اسمه حكم. ده اسمه ايه؟ حكم، سواء كان في أفعال المكلفين أو في غير أفعال المكلفين. قضية الشرع له فيها حكم، قضى فيها بأمر، يبقى قضاء الشارع على المعلوم. يبقى ده تعريف عام للإيه؟ للحكم. تعريف عام للحكم، الحكم هو قضاء الشارع. قضاء الشارع يبقى قضاء الشرع نفسه سيسمى إيه؟ حكم. أنا بس بشرح كلمة قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. طيب المعلوم يشمل كل ما هو إيه؟ موجود وما هو غير موجود. كل ما له تصور في الذهن هو بيقول قضاء الشارع فيه اللي هو على المعلوم. نقول التعريف المشهور لتعريف الحكم عشان نفهم تعريفه بطريقة أفضل. المشهور في تعريف الحكم عند الأصوليين أنهم يقولون أن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين سواء بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. يبقى الحكم الشرعي هو نفس الخطاب وليس أثر الخطاب. يعني وأقيموا الصلاة ده خطاب الإيه؟ خطاب الشرع. أقيموا الصلاة ده خطاب الإيه؟ الشرع. يبقى إذن هو الحكم الشرعي هو الخطاب نفسه. الحكم الشرعي هو الخطاب إيه؟ نفسه. الأصوليين بيجعلوا الحكم هو الخطاب نفسه مش أثر الخطاب. الفقهاء يجعلون الحكم هو أثر الخطاب. يعني الفقيه لما تيجي تقول له وأقيم الصلاة ده إيه؟ يقول لك ده دليل. يفيد إيه؟ يفيد وجوب إقامة الصلاة. وجوب إقامة الصلاة ده حكم. أصولي هتقول له أقيم الصلاة ده إيه؟ يقول لك ده خطاب من الشرع. خطاب من الشرع يعني إيه؟ يعني حكم شرعي. ده حكم تفصيلي اللي هو خطاب تفصيلي في مسألة إيه؟ جزئية. يبقى ننتبه إلى أن الخطاب نفسه عند الأصوليين، وده كلام الجمهور بتاع الأصوليين وإلا فيهم من يخالف في ذلك، هو الإيه؟ الخطاب نفسه. هو هنا بيقول لنا بقى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. طب هو في خطاب غير متعلق بفعل المكلف؟ في خطاب متعلق باعتقاد الإيه؟ المكلف. طيب خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، إن هو بيطلب منه أو بيخيره أو يضع الشيء علامة على شيء إيه؟ آخر. يبقى ده تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين. وبالتالي هذا التعريف يحترز به عن بعض الأمور الأخرى التي لا تدخل فيه، زي الأمور الاعتقادية ليست داخلة في هذا التعريف عند الايه، عند الأصوليين. يبقى ده الحكم عند الأصوليين، عند الأصوليين. وبالتالي التعريف الاصطلاحي بيختلف باختلاف الايه، طائفة الاصطلاح، عند الأصوليين غير عند الفقهاء غير عند المحدثين وهكذا. هو بقى لما جه يعرف اختار، قال ان الحكم هو قضاء من الشرع، الشرع يقضي بشيء على شيء، الشيء ده يكون امر معلوم، هذا القضاء يكون نطقا يبقى اللي هو الدليل اللي هو الكتاب والسنة، او استنباطا اللي هو ما يستنبط من الكتاب والايه والسنة. فهو دخل الأدلة الإجمالية كلها داخل هذا الايه، داخل هذا التعريف، نطقا او استنباطا. يبقى كل قضاء من الشرع على معلوم بأمر ما، هو بقى بيقول هيقضي بأي شيء كان، ده اسمه ايه؟ حكم. يبقى المعلوم يشمل الموجود وما سيوجد، بأمر ما يشمل الحكم الشرعي والحكم الايه الوضعي، نطقا او استنباطا يشمل سائر الايه الأدلة. يبقى المشهور خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. طيب الاقتضاء معناه الطلب، والاقتضاء ده يطلب فعل يطلب ترك، وطلب الفعل إما طلبا جازما إما طلبا غير جازم. تمام. يبقى هيطلع لي أربع أحكام في الاقتضاء، وهو الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. التخيير هيطلع لي حكم الإباحة. الوضع هيطلع لي سائر الأحكام الوضعية. طيب لما نيجي نقول بقى الحكم الشرعي ينقسم إلى إيه؟ ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. إذا تعريف الحكم التكليفي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الإيه؟ أو التخيير. طيب وتعريف الحكم الوضعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. تمام؟ طيب الحكم التكليفي خمس أحكام، الوجوب، الاستحباب، وإحنا قلنا الحكم الخطاب نفسه مش كده، إجاب الله تعالى، يبقى الإجاب أو الاستحباب أو الإباحة أو التحريم أو الإيه الكراهة. يبقى عندي خمس أحكام، دول بسميهم الأحكام التكليفية. طيب بسميهم الأحكام التكليفية عشان فيهم كلفة ومشقة؟ لا. بسميهم الأحكام التكليفية عشان متعلقين بفعل المكلف؟ لا. من عندي الأحكام الوضعية متعلقة أيضا بفعل المكلف. فأنا لما أجي في الامتحان أقول لك صح ولا غلط، الأحكام التكليفية سميت أحكاما تكليفية لكونها متعلقة بفعل المكلف، يبقى الإجابة إيه؟ غلط. طيب أمال سميت أحكام تكليفية ليه؟ في الحقيقة نشأة التسمية كانت من عند المعتزلة، وسموها أحكام تكليفية عشان فيها كلفة ومشقة، وبالتالي ما كانوش بيدخلوا المباح منها، وبالتالي ما كانوش بيدخلوا المباح من الأحكام الايه التكليفية. جه بعد كده من جاء بعدهم نظر باعتبار عام، فلقى ان اي فعل للمكلف ما ينفعش يوصف الا بواحد من الأحكام الايه الخمسة دول. اي فعل للمكلف ما ينفعش يوصف الا بواحد من الأحكام الخمسة دول، اللي هم قلنا الإيجاب والاستحباب والايه والإباحة والتحريم والكراهة. ف الأحكام الخمسة دول على بعضهم أطلق عليهم الأحكام التكليفية. فاللي هيقول الأحكام التكليفية سميت تكليفية عشان فيها كلفة ومشقة، هيجي يقول لنا طيب وإزاي دخلنا المباح فيها؟ يقول تسامحا. الكلام ده كلام مش صح، لأن ده تسليم بكلام المعتزلة أولا، ثانيا قضية أنها سميت تكليفية عشان فيها كلفة ومشقة قضية في الحقيقة مش منضبطة، لأن هو المشقة أصلا منفية في الشرع، فهو عايز يقول ما فيه كلفة ومشقة، ده هو ده اللي هسميه حكم تكليف، ويحول المباح مش من الأحكام التكليفية لأن ليس فيها كلفة وإيه ومشقة. أصل الكلام ده راجع لإيه؟ راجع لأن المعتزلة عندهم تكليف غير متعلق بإرسال الرسل، وأن الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة هو الإيه؟ العقل، وبالتالي أنت مخاطب بالشرع حتى لو لم يرد إليك الرسول. العقل ثبت به الإباحة، والشرع جاء فغير هذه الإباحة. فالشرع جاء بما فيه الكلفة ومشقة، لكن الإباحة ثابتة بالإيه؟ بالعقل. يبقى المعتزلة مصدر المسألة دي عندهم مصدر كلامي، هم عندهم الإباحة ثابتة بالعقل قبل ورود الإيه؟ الشرع، قبل ورود الإيه؟ الشرع. طيب بيتكلم في المسألة دي من باب إلزام الإيه؟ المشاعرة، إن العقل يوجب بعض الإيه؟ الأحكام. أنتوا في المسألة الفلانية إزاي استدلتوا على الإباحة؟ استدلنا على الإباحة علشان ما فيش دليل يقضي بعدم الإباحة، يريدني بالحكم كان ثابت قبل أن يرد الإيه؟ الشرع. ودي مسألة هتيجي معنا قدام، بس أنا قلت أشير إليها بالمرة. يبقى نفهم كده عندنا بقى في الترجيح بتاعنا، ما نقدرش نسميها أحكام تكلفية عشان فيها كلفة ومشقة، ما نقدرش نسميها أحكام تكلفية عشان هي أحكام متعلقة بفعل المكلف. طب هنسميها أحكام تكلفية عشان إيه؟ مش عشان حاجة، هي اسمها أحكام تكلفية اصطلاح، كأن اسمها أحكام خمسة، كأن اسمها سين، كأن اسمها صاد، كأن اسمها عين، أي اسم. لا، ليست تسمية شرعية عشان أدور على وجه مناسبة التسمية للأحكام الخمسة دي. طيب معنى كده أن هذه الأحكام الضابط بتاعها إيه؟ الضابط بتاعها امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع. امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع يعني إيه؟ يعني أنا عندي خمس أحكام، استقرأنا الشرع لقينا الشرع بيقول أن الله عز وجل له حكم في فعل المكلف. الحكم ده لازم يكون واحد من الخمسة. ما عندناش فعل للمكلف، يستحيل يوجد فعل للمكلف يخلو من واحد من هذه الأحكام الخمسة، ومع ذلك لا يوجد فعل للمكلف، يمكن أن يجتمع اثنين من هذه الأحكام الخمسة مع بعضهم البعض من وجه واحد. فعشان كده هنقول ان يمتنع اجتماعهم من وجه واحد ويمتنع ارتفاعهم بالكلية. فالضابط في هذه الاحكام الخمسة امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع، مش الضابط بتاعهم ان فيه كلفة ومشقة، او الضابط بتاعهم ان هم متعلقين بفعل المكلف. وبالتالي لو قلنا الكلام ده نرجع بعد كده ندور على وجه ادخال المباح في الاحكام التكلفية، ولا يقول مسامحة ولا يقول تغليبا، لا هي مسامحة ولا هي تغليبا. احنا عندنا خمس احكام، بالاستقراء وجدنا ان في خاصية تجمع الاحكام الخمسة دول، انهم لا يمكن اجتماعهم، اجتماع اثنين منهم من جهة واحدة، ولا يمكن ان يخلو فعل للمكلف منهم جميعا، اللي انا بعبر عنها وبسميها امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع. دي الاحكام التكليفية. وبالتالي بناء على هذا الترجيح انت هترتاح، كل ما سوى هذه الأحكام الخمسة مش هيبقى من الأحكام التكلفية، إنما هيبقى مباشرة من الأحكام الوضعية. ويبقى الخلاف في العزيمة والرخصة أحكام تكلفية أم وضعية؟ أحكام وضعية. الخلاف في الصحة والفساد والبطلان أحكام تكلفية أحكام وضعية؟ أحكام وضعية. مش هنقعد ندور على وجه تعلقها بالمكلف عشان نشوف هي أحكام تكلفية ولا وضعية. أنا عندي هم خمس أحكام مش هيدخل معاهم غيرهم بأي وجه من الوجوه، لأن الضابط بتاعهم إن في خمس أحكام يمتنع اجتماعهم ويمتنع ارتفاعهم، اللي هو امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع، وهذه الخاصية لن تكون موجودة إلا لهذه الأحكام الخمسة، وهو ده الضابط الحقيقي في هذه المسألة. أظن الكلام كنت أشرت إليه بقدر ما وأنا بشرح الورقات، لكن هنا الشرح أوسع شوية. أنا طولت في النقطة دي علشان ده اللي مبني عليه بعد كده الباب كله، إن إحنا هنتكلم عن الأحكام الشرعية، وهيقسمها بعد كده لقسمين، أحكام تكلفية ويتكلم على الأحكام التكلفية، وبعد كده أحكام وضعية ويتكلم على الأحكام الوضعية. قبل ما ندخل نتكلم على الأحكام التكلفية والأحكام الوضعية، نخلص القضية اللي هو ذكرها، اللي هي قضية من هو الذي يحكم بالحكم الشرعي. الآية نصت نصا صريحا واضحا لا يحتمل التأويل في أن الحكم لا يكون إلا من الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا الذي يحكم بالحكم الشرعي هو الله عز وجل وحده. طب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، إنما مبلغ لحكم الله تعالى. طب مش ممكن يجتهد؟ ممكن يجتهد. طيب هل اجتهاده دليل على أنه حاكم؟ لا، ليس دليلا على أنه حاكم، إنما اجتهاده وسيلة من وسائل إبلاغ حكم الله عز وجل إلينا. تمام؟ ووسيلة من وسائل معرفة حكم الله عز وجل. يبقى لا حاكم في الحقيقة إلا الله عز وجل، وهذه القضية لم يختلف فيها أحد من طوائف المسلمين. وبالتالي من قال أنه يحق لأحد أن يحكم بحكم شرعي بخلاف الله تعالى، هذا قول مكفر في الحقيقة، لأنه يعارض صريح القرآن. طيب يا عم الشيخ، ما المعتزلة بيقولوا أن العقل حاكم؟ في الحقيقة المعتزلة لا يقولون أن العقل حاكم، إنما يقولون أن العقل مبلغ للحكم الشرعي. يعني هم لا يمانعون في أن الله عز وجل هو الحاكم، إنما يقولون قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا هذا الرسول هو العقل. تمام؟ فإذا هم يجعلون العقل مبلغا للحكم الشرعي، ونحن نقول الرسول كما دلت عليه ظاهر الآية هو إيه؟ رسل الذين يرسلون الله عز وجل للبشر رسولا من جنسهم، بشرا رسولا وليس مجرد العقل. وبالتالي يبقى وجه الخلاف بيننا وبين المعتزلة في من يبلغ حكم الله عز وجل، وليس في أن هناك حاكم غير الله عز وجل. يبقى قضية من الذي يحكم بالحكم الشرعي قضية محل اتفاق وليس فيها خلاف، إنما النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم الله عز وجل به. يقول المحكوم عليه هو المكلف، الحكم ده بيحكم على مين؟ على المكلف. بيحكم في على المكلف في إيه؟ في فعله. يبقى المحكوم عليه هو المكلف، والمحكوم فيه فعل المكلف. يبقى إحنا الباب ده هنتكلم فيه عن إيه؟ هنتكلم فيه عن الحكم الشرعي وأقسامه، وبعد كده نتكلم على من هو المكلف وعلى شروط تعلق الخطاب بالإيه؟ بالمكلف. يبقى احنا كده لما نخلص الكلام ده خلصنا هذا الباب اللي هو الباب الأول. بيقول لنا والأحكام قسمان، بيقول لنا والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. واجب الحكم اللي هو الخطاب، الخطاب هو الإيه؟ الإجاب. أثر في فعل المكلف هو الإيه؟ الوجوب. والفعل وفعل المكلف نفسه يطلق عليه الواجب. يبقى الواجب وصف لمين؟ لفعل العبد. والوجوب وصف لخطاب الشارع اللي هو خطاب الله تعالى. يبقى هو هنا لما يقول لنا الأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة، كان المفروض يقول لنا الإيه؟ الوجوب مش الواجب. كان المفروض يقول لنا الإيه؟ الوجوب مش الواجب. البعض يتجاوز في هذه العبارة مش مشكلة، لكن نبقى فاهمين أن الواجب وصف للإيه؟ للفعل، إنما الإيجاب أو الوجوب ليس وصفا للفعل. وبالتالي ما تقدرش تقول الصلاة، هتقول الصلاة واجبة ولا الصلاة إيجاب ولا الصلاة وجوب؟ ما دام هتصف الصلاة ما تعرفش تقول غير أن الصلاة إيه؟ واجبة. ماشي؟ إنما خطاب الله تعالى أوجب علينا، هتقول الإيجاب من الله، الوجوب من الله، إنما تقول الواجب من الله لا. تمام؟ فيبقى المسألة مسألة لغوية ملاش دعوة بالاصطلاح الأصولي إن ده مصدر وده وصف الإيه؟ للفعل نفسه. نتكلم على تعريف الأحكام الخمسة، احنا اتكلمنا عليهم في الورقات، قلنا عندنا إيجاب وأثر الواجب واستحباب وأثر المستحب وإباحة وأثر المباح والتحريم وأثر المحرم والكراهة أثر الإيه؟ المكروه. طيب هنعرفهم بإيه؟ هنعرفهم الضابط بتاعهم أن الواجب ما طلب من المكلف فعله طلبا جازما، ما طلب من المكلف فعله طلبا إيه؟ يبقى الضابط فيه الطلب الجازم، الطلب الإيه؟ الجازم. طيب يلزم من هذا الطلب الجازم يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب لذاته، يعني إذا ما كانش هناك مؤثر إيه؟ آخر. ففي الحقيقة التعريف بأنه هو يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك تعريف قاصر، لأن التعريف الحقيقي أنه طلب طلبا جازما، وأثر هذا الطلب الجازم هو إيه؟ اقتضاء الثواب واقتضاء العقاب. هو هنا هيجي يعرف لنا بالأثر مباشرة، نبقى فاهمين أن التعريف بالأثر هيتعلق بها بعض الأمور. يبقى تعريف الواجب ما طلب طلبا ايه؟ جازما، ما طلب طلبا جازما. طيب الطلب الجازم ده هيقتضي ايه؟ الثواب على الفعل والعقاب على الايه؟ على الترك. طيب واحد ترك فعل واجب ولم يعاقب لان الله تعالى عفى عنه، يبقى معنى كده ان الفعل ما كانش واجب؟ لا، انما هو لم يعاقب ليه؟ مش علشان الفعل ده لا يستحق ولا يليق، انما لان الله عز وجل عفى عنه. فبالتالي بنزود عبارة اسمها لذاته، يعني بفرض كلمة لذاته دي معناها بفرض عدم وجود عوامل ايه اخرى. بنقلق هنا شوية ليه؟ علشان الأشاعرة عندهم ان الله عز وجل قد يعذب المطيع ويثيب الايه العاصي، ده رقم واحد، ويقولوا دي مبنية على ان الله عز وجل يجب عليه شيء، ان الله عز وجل يجب عليه شيء لما هو اوجب على نفسه، فهذا وعد منه لا يتخلف. الشاهد ان علشان مسألة الثواب والعقاب متعلقة بكلام الأشاعرة انت بتيجي تقلق من الموضوع ده. فضبط الكلام هنا ان احنا نقول ايه؟ الواجب هو ما طلب طلبا جازما، ما طلب طلبا جازما، طلب فعله طلبا جازما، وهذا يكون اثره هو الثواب على الفعل والعقاب على الترك. الثواب على الفعل والعقاب على الترك لذاته، كلمة لذاته دي دايما اول ما تلاقيها اعرف ان ترجمتها معناها ايه؟ بفرض عدم وجود عوامل اخرى. العوامل الاخرى ممكن يجي يفعل محرم ولا يعاقب لان الله تعالى عز وجل عفى عنه، ممكن يعمل واجب ولا يثاب لانه لم يقصد به الامتثال وكان في غير العبادات المحضه، زي النفقه الواجبه للزوج على الزوج، الزوج واجب عليه ينفق على مراته، أنفق عليها لكن بغير نية الامتثال فهو غير مأجور، فهو لم يثاب على هذا الفعل لكن لأنه لم يفعله بنية الايه؟ الامتثال. يبقى كلمة لذاته معناها بفرض عدم وجود عوامل ايه؟ أخرى. هو بقى في الواجب هيبتدي ياخد لنا الأواجب ده ويقسمه لبعض الأنواع ويتكلم عليها ونتكلم عليها. بيقول لنا واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. شرحنا التعريف وفهمنا ان ده اثر تعريف الواجب اللي هو الطلب طلب الجزم، وينقسم من حيث الفعل. الواجب بقى ينقسم من حيث ما يتعلق به الى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، والى مبهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفرة. يبقى أول قسم من أقسام الواجب تقسيم الواجب إلى واجب معين وإلى واجب مخير. إيه هو الواجب المعين؟ الواجب المعين أن يكون الفعل الواجب عليك هو فعل معين لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره إيه؟ مقامه. طيب ما هو القسم الآخر؟ القسم الآخر هو الواجب المخير. طب ما هو الواجب المخير؟ الواجب المخير هو أن يوجب عليك فعل مبهم في أقسام محصورة، فبالنظر إلى تعلق الخطاب هو واجب عليك، بالنظر إلى أحد الفعل هو إيه؟ أنت مخير في أحد الفعل. الواجب المخير مثاله خصال الكفارة. إيه خصال الكفارة؟ عندي عايز يكفر عن يمينه قدامه ثلاث حاجات، يا إما يطعم 10 مساكين يا يكسوهم يا إما إيه؟ يعتق رقبة. دول ثلاث اختيارات، دول ثلاث ايه؟ اختيارات. الواجب المخير معناها انت واجب عليك واحد من الثلاثة دول، وانت مخير في اي واحد فيهم. في اشكال في المسألة دي؟ عقلا مقبولة ولا مش مقبولة؟ انا عايز اقول لك ان دي بقى كانت خناقة في كتب الاصول القديمة، هتلاقيها في ازاي يبقى واجب وازاي يبقى مخير. متعلق الوجوب لا تخير فيه، ومتعلق التخير لا وجوب فيه، بس الامر بسيط جدا. متعلق الوجوب لا تخير فيه ان انت واحد من دول لازم يتم، ومتعلق التخير لا وجوب فيه ان واحد من الثلاثه دول. ما تقوليش ده واجب وده واجب وده واجب على سبيل البدل وده واجب على سبيل البدل، لا، الشرع خاطبك وقال لك انت واجب عليك كفاره واحد من الثلاثه دول تعملها. وعلى فكره اصلا حتى الواجب المعين بالنظر الى احد الفعل مخير، يعني احنا لو قلنا واجب عليك اعتق رقبه ده معين ولا مخير؟ معين، واجب اعتق رقبه، ما فيش خصال كفاره بقى، واجب اعتق رقبه. بالنظر الى افراد العبيد انت مخير، صح؟ في 100 عبد ينفع تختار منهم. يبقى ما ينفعش انكر فكره الواجب الايه المخير. خناقه طويله، المعتزله يقولوا للاشاعره انتوا بتنكروا الواجب المخير، والمشاعره يقولوا للمعتزله انتوا لا انتوا اللي بتنكروا الواجب المخير. واشتهر في علم الاصول بقول التراجم، كل طائفه ترجم به الطائفه الاخرى. وخناقه طويله جدا في الكتب والنقاش والاستطراد، وفي الاخر اصلا ما عندناش حد بيقول بهذا الايه القول. احط لك سبوت على الحتت اللي ممكن تبقى واضح فيها اثر الاستطراد الكلامي بلا طرد. نرجع لموضوعنا، يبقى احنا عندنا الفعل قد يكون معين وقد يكون ايه مخير. يبقى مقابل التعيين التخيير او الابهام في اقسام محصوره يجزئ واحد منها. خلاص يبقى هو بيقول لنا المعين ده لا يكون غيره مقام، والواجب المبهم يجزئ واحد منها. ده تقسيم الواجب من حيث الفعل. طيب ومن حيث الوقت، قال لنا الواجب ينقسم من حيث الوقت إلى واجب مضيق وإلى واجب موسع. نقرأه بعدين نشرح. بيقول لنا من حيث الوقت إلى مضيق، وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. يبقى التقسيم الثاني بيقول لنا عندنا واجب اسمه واجب مضيق من حيث الوقت. تقسيم الواجب من حيث الوقت هيبقى عندنا قسمين، واجب مضيق والآخر اسمه واجب موسع. احنا اصلا لما نيجي نقسم الواجب من حيث الوقت هنقول الى واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. ابتداء واجب مؤقت وواجب غير مؤقت، والا ففي عندي واجب غير مؤقت بايه بوقت، واجب غير مؤقت بايه بوقت. المؤقت نقول ينقسم الى موسع ومضيق. يبقى من حيث الوقت يبقى الواجب الذي حدد له وقتا ينقسم الى موسع ومضيق. هو بيقول ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. لو انا عايز اقول لك عباره اوضح بقول الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته غيره من جنسه، والواجب الموسع هو الذي يسع وقته غيره من جنسه. يعني ايه؟ يعني أنا دلوقتي الصلاة واجب موسع ولا مضيق؟ موسع. واجب موسع. ليه؟ وقت صلاة الظهر لو أنا أتيت بالصلاة بالصورة الواجبة هتاخد مني كم؟ 5 دقائق. خليها بصورة المستحبة 10 دقائق ربع ساعة. طيب وقت صلاة الظهر من الظهر للعصر يسع كام صلاة الظهر؟ أكتر من صلاة، صح؟ يبقى وقتها يسع غيرها من جنسها، أقدر أصليها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يبقى ده اسمه واجب إيه؟ موسع، يسع وقته غيره من جنسه. إنما الواجب المضيق وقته لا يسع غيره من جنسه. يعني أنا الصيام لازم يكون من الفجر لحد الإيه؟ المغرب. طيب من الفجر للمغرب أعرف أصوم كم مرة؟ هي مرة واحدة. هي مرة إيه؟ لو انخرم الصيام ما ملوش ايه باليوم باص. يعني ما ينفعش اقول ايه اعيد الصيام في نفس اليوم، لا هعيده في يوم ايه اخر. يبقى رمضان لا يسع غيره من ايه من جنسيه، ده واجب ايه مضيق. طيب ايه القضيه اللي تخلينا نتفرق ما بين الواجب الموسع والواجب المضيق؟ شوف يا سيدي، الواجب الموسع انت مخير تاتي بهذا الواجب في اي وقت، في اي جزء من اجزاء هذا الايه الوقت. ممكن تصلي الظهر بعد الأذان مباشرة أو بعدها بنص ساعة أو بساعة، أو تأخر إلى قبل العصر بنص ساعة. طيب معايا لحد إمتى؟ معايا إلى تضيق الوقت. يعني أول ما يبقى الوقت لا يسع إلا قدر 4 ركعات بقى صار واجبا إيه؟ وصرت آثما بالإيه؟ بالتأخير. وصرت آثما بالتأخير. خلاص؟ يبقى ده الواجب الإيه؟ الموسع. فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي. أخر ومات قبل ضيق الوقت، واحد الظهر أذن قال هصلي الظهر على الساعة 2، هريح شوية وأقوم أصلي الظهر الساعة 2، وافته المنية، هل أثم بتأخير صلاة الظهر؟ لا لم يأثم. طيب هل كده يبقى الواجب الموسع أول حاجة يجوز الإتيان بالواجب في أي جزء من أجزاء الوقت، ينفع يأخر ينفع يأخر، إنما الواجب المضيق ما ينفعش فيه الكلام إيه ده، ما ينفعش يأخر. الواجب المضيق ما ينفعش إيه يأخر، لأن هو لا يسع وطيره بالجنس. ده رقم واحد. عندنا بعض المسائل الأصولية متعلقة بالقضية دي. من هذه المسائل ما هو متعلق الوجوب؟ بداية الوقت ولا نهاية الوقت؟ مسألة فيها خلاف. عندنا مثلا المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت هل تجب عليها الصلاة هذه الصلاة أم لا؟ هي طبعا مش هتعرف تصلي إلا لما تقضي حيضها، إلا لما حيضها ينتهي بعد الحيض تقضي هذه الصلاة ولا لا تقضي؟ طيب لو حاضت بمجرد دخول الوقت، في عندنا مذاهب الفقهاء لا يقولوا يمضي وقت تستطيع أن تؤدي فيه هذه الصلاة، وفي اللي هيقول لا ما يجبش عليها إلا لو مضى كل الوقت حتى تضيق فيه في حقه. يبقى ده أحد الخلاف الناتج عن مسألة الواجب موسع أم مضيق. تمام؟ طيب هل يشترط لتأخير الواجب الموسع شرط؟ يعني هل لو أنا الظهر أذن وعايز أصلي الظهر على الساعة 3 كده قبل العصر بنص ساعة واجب علي حاجة؟ بعض الأصوليين يقولوا واجب علي العزم، يبقى يشترط أن أنا أعزم على الفعل. طب يا جماعة أنا كنت نايم من قبل الظهر لحد الساعة 3 وقمت صليت، آثم؟ لا. طيب ما أنا ما عزمتش وما فيش دليل على اشتراط العزم. في خلاف طويل ما بين الأصوليين هل يشترط العزم أم لا. الراجح أن الخلاف لفظي، لأنه لا يتصور انتفاء العزم إلا بالعزم على الضد. الناس اللي بتشترط العزم لما جبنا أدلتهم وجينا نناقشهم لقينا عندهم صورة عدم العزم، هو العزم على الإيه؟ فلو واحد من أول صلاة الظهر قال مش مصلي الظهر آثم بهذه النية، سواء صلى بعد كده ولا ما صلاش آثم بهذه النية. يبقى الخلاف في اشتراط العزم في الحقيقة خلاف لفظ، لأننا كلنا متفقين أنه لو عزم على فعل الضد صار آثما. طب يا جماعة معنى العزم عندكم إيه؟ قالوا ألا يعزم على الضد، يبقى الخلاف كده إيه؟ لفظ. خلاص؟ يبقى ده ما يتعلق بمسألة الواجب الموسع والواجب الإيه؟ المضيق. فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير، بخلاف الواجب اللي هو إيه؟ المضيق. الواجب الغير مؤقت كالحج مثلا؟ لا، الواجب الغير مؤقت مثلا بر الوالدين أو صلة الرحم. الحج اختلف فيه، في أنت لما تنظر إلى وقته المحدد له شرعا لا يمكن الإتيان به إلا مرة واحدة في وقته المحدد له شرعا، وبالتالي هو واجب إيه؟ مضيق. وهو هنا جعله في الكتاب موسعا. ليه؟ لأن أفعال الحج تقدر تأتي بها أكتر من مرة في خلال السنة، ماشي؟ لكن في خلال السنة في الحقيقة السنة ليست وقتا للحج، إنما وقت الحج هو إيه؟ يوم عرفة ويوم النحر. تعرف تأتي بحج صحيح في أوقات الحج أكتر من مرة؟ لا. الواجب مضيق ولا موسع؟ مضيق من الناحية دي. البعض يسميه واجب ذو شبهين، برضو في الآخر مش فارقة معنا كتير ما دام متفقين في الأحكام المتعلقة بهم. برضو برجع الأصولين عندهم ولع شديد في تشقيق الكلام في النقاط التي لا ينبني عليها عمل، يعني لو حبينا نظبطها الظبطة دي فعلا ممكن نقول كده. المهم في الآخر مش هتفرق معنا كتير الحج يطلق عليه واجب موسع أم واجب مضيق. ما يتعلق بالواجب الموسع والواجب المضيق من فروق أنا إيه ذكرتها. برضو الأرض المسألة الأخيرة في الواجب الموسع والواجب المضيق أنه إذا تضيق قد يتضيق الوقت الواجب الموسع في حق بعض الناس. واحد محكوم عليه بالإعدام الساعة 2، يبقى الظهر عنده أخر الساعة 2، ما يجوزش ليه أخره عن كده. تمام؟ طيب بس يبقى كده ده ما يتعلق بمسألة الواجب الموسع والواجب المضيق. ندخل بقى في النوع التقسيم الثالث للواجب، التقسيم الثالث للواجب، وهو ومن حيث الفاعل إلى فرض عين، وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. كالعبادات الخمس وفرض كفاية، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة، والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض. واجب عيني وواجب إيه؟ كفاية. إيه الواجب العيني والواجب الكفاية؟ قال لنا ده بالنظر إلى الفاعل. هننظر إلى الفاعل هنجد أن في واجب فرض عين وواجب فرض كفاية. الواجب العيني هو أقل عليه تعريف ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، وده تعريف قاصر وفيه شوية مشاكل كتير، لأنه يوحي بأن لو في حاجة قد تدخله النيابة، ومش ده الحقيقة الضابط بتاع الواجب العيني والواجب الكفاية. الواجب العيني المقصود من هذا الواجب هو أن يقوم المكلف به، مطلوب من كل مكلف بعينه، لا يقوم غيره مقامه. هو ليه بيقول لنا مع القدرة وعدم الحاجة؟ علشان الحج. الحج واجب عيني ولا كفائي؟ عيني. تدخله النيابة؟ بس امتى؟ مع العجز. العجز. أو احنا بنقول بقى النظر في الواجب العيني لمين؟ للمكلف، للفاعل، مش لأن الغرض أن يقام الفعل وخلاص، لا، النظر في هذا الواجب للفاعل أيضا. النظر في هذا الواجب للفاعل إيه؟ أيضا مطلوب من كل مكلف أن هو إيه؟ يقوم بهذا الواجب. فرض عين يعني واجب على جميع الأعيان، من توفرت فيه شروط هذا الواجب بقى واجب عيني في حقه، غيره لا يقوم مقامه. طب والله في حالة استثناء، يبقى الاستثناء دي عشان الدليل، خلاص يبقى لا تنقض أصل التعريف، تمام؟ يبقى ده الواجب الايه؟ العين، ما وجب على كل مكلف بعينه بحيث لا يقوم غيره مقامه، والنظر فيه الى الفاعل. طيب الواجب الكفائي، النظر فيه الى اقامه الفعل. غرض الشرع هو اقامه الفعل بغض النظر عن الفاعل، بغض النظر عن الايه؟ عن الفاعل. زي صلاه الجنازه، مش واجب على كل الناس ان هي تصلي الجنازه، الواجب اقامه صلاه الجنازه. دفن الميت مش هيفرق معانا اللي دفنه ابوه ولا اخوه ولا امه ولا بنته ولا جاره ولا مش جاره، واجب ان هو ايه؟ الميت المسلم يجب دفنه. فالغرض هو اقامه الفعل بغض النظر عن الفاعل. في الواجب العيني الغرض ان يقوم الشخص الفاعل بالفعل، النظر فيه الى الفاعل والفعل، انما الواجب الكفائي النظر فيه الى الفعل ايه؟ فقط. بيقول لنا كالعيد والجنازه، هو هنا بيرجح ان العيد فرض ايه؟ فرض كفاية. احنا عندنا ثلاث أقوال في مسألة صلاة العيد، هل هو واجب أم مستحب؟ واللي بيقولوا بوجوبه بيقولوا بوجوبه على الأعيان، هو يبدو أنه توسط بين القولين وقال بأنه هو واجب على الكفاية. لكن عندنا صلاة الجنازة واجب على الكفاية، يجب أن يصلى على المسلم. كم واحد مش واجب؟ مين؟ هل ينفع ما ينفعش يصلى على ابنه؟ ما ينفعش يصلى على أخوه؟ لا ينفع. يبقى النظر إلى الفعل، ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة، والغرض منه وجود الفعل في الجملة. النظر في الواجب الكفائي إلى إيه؟ إلى الفعل وليس إلى الفاعل. فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض. مسألة الإثم مسألة يجب أن تفهم في سياقها الطبيعي، بمعنى أن الواجب الكفائي الغرض منه إقامة الفعل، أقام الفعل بعض الأشخاص سقط الطلب عن باقي الايه؟ الأشخاص. طب لو لم يقم به بعض الأشخاص، كل من كان قادرا على إقامة الفعل ولم يقم به فهو آثم. يعني ما ينفعش نقول في واحد في الصين ما تصلاش عليه صلاة الجنازة، إحنا هنا آثمين عشان هو تحول من واجب كفائي إلى واجب عيني على كل المكلفين. لا طبعا، كلام يبقى لازم أفهم كلام الفقهاء في سياق الطبيعي. واجب كفائي لو لم يقم أثم كل مكلف، أي كل مكلف قادر على إقام هذا الواجب. والقدرة تختلف، القدرة إيه؟ تختلف باختلاف الفعل نفسه. يعني أنا قادر على صلاة الجنازة على الراجل ده، بس أنا ما أعرفش أصلا أنه توفي، فيبقى ما كانش واجب علي. واحد بيغرق أنا ما بعرفش أعوم، هل سقط عني وجوب الإنقاذ؟ لا، هو سقط عني وجوب النط في المية، لكن ممكن اعرف اقعد اصرف وانادي على حد ايه؟ فلو انا طنشت وكان شيئا لم يكن عندي اثم. طب في حبل اللي موجود ما حتى ما حدفتوش هيبقى الاثم يختلف، القدره تختلف، والاثم هيكون متعلق بالقدره. اثم كل قادر وكل بحسب ايه قدرته. فممكن يكون غير قادر على اقامه الفعل لكن قادر على مساعده من يقوم بهذا الفعل. طيب النقطه اللي بعد كده ان ده تبسيط للقضيه، عشان بس لما تيجي يعني مش مجرد ما تدرس الكلمتين دول تطلق الاحكام الشرعيه جزافا وتقول احنا درسنا الواجب الكفائي والواجب العيني والناس دي ما هيش فاهمه حاجه. لا، لابد ان انت تفهم الواجبات. فقهاء والاصوليين لما بييجوا يتكلموا عن الواجب الكفائي والواجب العيني هم بيبسطوا لك الصوره، والا فهناك بعض الواجبات الكفائيه لا يمكن القيام بها جمله واحده. يعني احنا متفقين ان طلب العلم فرض كفايه مش كده، ويتعين الى ان يوجد من ايه الى ايجاد الطائفه التي تستطيع ان تعلم الناس امور دينيه. طيب عندنا دلوقتي تخصص، فمحتاجين ان احنا في كل فن من الفنون نجيب الطائفه التي تحفظ للناس هذا العلم. طيب لو لم يوجد من يقوم بهذا الواجب صار واجبا ايه عيني. طيب احنا قلنا يأثم كل بحسب قدرته، ممكن اكون قادر على اقامه هذا الواجب لكن ده هيخليني اتحول من الواجب اللي انا فيه اللي انا ببذل جهدي في اقامته. خلي بالك انا هفترض تبسيطا للصوره ان احنا هم الناس الموجودين اللي قاعدين في هنا هم دول موجودين في قريه، كلهم هم دول اللي موجودين في القريه، فمحتاجين نقيم منهم 10، واحد منهم يطلب علم المصطلح، واحد علم اللغه، واحد علم الاصول، واحد علم الفقه، واحد علم العقيده مثلا. مثلا ده انا بقول قدر من التبسيط. العشره دول وهم شغالين عشان يقيموا الواجب الكفائي قدامهم 10 سنين عبال ما ايه يصل ان هو يسد الثغر في هذا الباب. طيب بعد 8 سنين واحد مات او سافر او ترك، الباقيين اقول لهم انتوا قادرين على اقامه هذا الواجب تأثموا لو لم تقيموه؟ لا، ما انا عشان اقيمه هسيب اللي انا فيه واروح له. عشان كده الشاطبي بيقول لنا فرض الكفايه لابد فيه من الترقي والترتيب والتوزيع. فرض الكفايه مش مجرد ان انا اقمت بيه خلاص، لا ده انا في طلب العلم مثلا هقول انا عايز ناس تقيم فرض الكفايه، فالناس دي تبدا تطلب العلم شويه وهقول ان هم يتخصصوا واحط كل واحد مع اهل التخصص يتربى معاهم ويتعلم منهم ويعرف مصطلحاتهم ويبتدي يتعلم منهم. المساله دي بتاخد ايه وقت. طب لو غيره ما قامش بالواجب وهو يستطيع ان يقوم به، بس هو عشان يقوم به هينخلع من الواجب اللي هو فيه، وهو في الحقيقه عاجز ولا مش عاجز؟ هو عاجز، لان الفقهاء يقولون المشغول لا يشغل. وبالتالي عندنا بعض فروض الكفايات يحرم الخروج منها اذا بدا فيها، يحرم الخروج منها اذا بدا فيها. انا دلوقتي فرض الكفايه، فرض على الكفايه اذا وجد من يقوم به خلاص هو واجب على الايه على الكفايه وبقى في حق مستحب. بس عندنا نوعين من الواجبات الكفائيه، بمجرد الشروع فيها تتعين، بمجرد الشروع فيها حتى لو انت عدم شروعك فيها مش هيبقى مشكله في اقامه الايه، هنقول خليها افعال مستحبه مش واجبه، يعني مش واجبه على الكفايه. هل تتعين المستحب بالشروع فيه؟ لا يتعين المستحب بالشروع فيه الا في حالتين، الحج والعمره. تلبست بالحج والعمره ما عادش ينفع ان انت ايه تقول والله ده كانت فرض، ده كانت اصلا مستحب. وفي الجهاد، لان الجهاد هيلزم منه ان انت ايه الفرار يوم الزحف او تخذيل المسلمين والايه والخروج من الصف. فالمستحب ده لم يلزم بالشروع فيه الا في الحالتين دول. فمن باب اولى الواجب الكفائي لن يلزم بالشروع فيه الا الايه، مش من باب اولى، هو ايضا لا يلزم بالشروع فيه الا في الحالتين دول. العلماء الحقوا، او ابن تيميه والنووي وغيره الحقوا بالواجب الكفائي الذي يجب بالشروع فيه طلب العلم. طلب الايه؟ العلم. ليه؟ والله انا اطلب العلم 10 سنين والناس تبتدي تؤمل فيا وجاي اقول ايه والله انا هو فرض كفايه في حقي او هو حتى مستحب. طلب العلم في حقي مش عارف اقول مستحب مثلا، هقول فرض كفايه لان احنا فعلا فروض الكفايات غير قائمه، بس هو لسه ما سدش الثغر فما بقاش عين في حقه، هو مازال فرض كفايه. هل ده معناه ان هو ينخلع منه ويترك؟ لا مش معناه انه ينخلع منه ايه ويترك. طب كله لا ينخلع منه ويترك، طب ما هو في واجبات كفاية تانية يقدر يقيمها، يقول له هي في حقك انت ايه عايز. طيب خلاصة الكلام ده انا عايز اقول ايه، اقول ان انت واجب الكفاية مش معنى لا تنظر اليه نظرة قاصرة، انت قادر على اقامة هذا الواجب يبقى انت اثم عشان ما اقمتوش. لا ليس هذا معنى كلام الفقهاء، معنى كلام الفقهاء مش اثم اذا ما اقمتوش بشرط القدرة وعدم الانشغال بواجب ايه اخر اولى منه، وهذا في بعض الواجبات اللي هي تستطيع تتصور فيها الامر، والا ففي هناك من الواجبات الكفائيه التي تحتاج الى ممارسه ودون خبره، وبالتالي تكون الصوره معقده ليست بهذا القدر من البساطه. ودي النقطه اللي تهمني ان انا انبه عليها، عشان مش بمجرد ما تدرس الكلمتين دول تقوم تيجي في القضايا التي لو عرضت على ابي بكر وعمر لا توقفوا فيها، تقوم انت تمضي فيها كالسيف الايه القاطع، وتظن ان ده من تطبيق العلم من اقتضاء العلم العمل، وده في الحقيقه انما انت اوتيت من قبل ايه جهلك. بيقول وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف كالقدره واليد في الكتابه واستكمال عدد الجمعه فلا حكم له، واما مقدور كالسعي الى الجمعه وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. اتكلم على أقسام الواجب وبعدين دخل على مسألة بنسميها في الأصول مقدمة الواجب. هو هنا بيقول لنا ما لا يتم الواجب إلا بها، الحاجة اللي الواجب لن يتم إلا بها، قال لنا هي قسمين، قسم غير مقدور للمكلف وقسم مقدور للمكلف. فالغير مقدور للمكلف يبقى مش واجب لأنه هو مش مقدور لي. طيب وقسم مقدور للمكلف قال فهو ايه واجب لتوقف التمام عليه. يبقى هو عنده هنا العبرة في التفرقة ما بين الواجب غير الواجب في وسيلة الواجب هو ايه القدرة. يبقى لو هو كده يبقى كده هو بيقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن احنا مش محتاجين نستثني المقدور من غير المقدور، لأن الطبيعي أن غير المقدور مش داخل في الايه في الوجود. ده رقم واحد. رقم اثنين، التقسيم بين هو غير مقدور ومقدور تقسيم بالنظر إلى الواقع وليس تقسيما لبناء الأحكام، وده تقسيم كده مش هيفيد في بناء الحكم الشرعي. يعني أنا ببص للواقع فأرجع أعمل تقسيمة بناء على هذا الواقع، أنا مش عايز التقسيمة عشان أعرف الواقع، أنا عايز التقسيمة عشان أبني الحكم الشرعي عليه. ده رقم اثنين. النقطة الثالثة إن هو هنا من أول ما بدأ بيستعمل الواجب بمعنى الوجوب، ودي المشكلة اللي وقعه في إن هو عايز يفرق ما بين المقدور عليه وغير المقدور عليه، إيه إنه بيستعمل الواجب بمعنى الإيه الوجوب. في الحقيقة ما لا يتم الوجوب إلا به مختلف عن ما لا يتم الواجب إلا به. الأمثلة اللي ذكرها على أنه غير المقدور تدخل في ما لا يتم الوجوب إلا به. يبقى لو عايز أجيب المسألة من الأول بقول لك أننا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. طب يعني ايه ما لا يتم الواجب الا به؟ يعني الخطاب تعلق بالمكلف وصار الفعل واجبا في حقه، وبعدما وجب الفعل في حقه توقف الاتيان به على فعل اخر، صار هذا الفعل الاخر واجبا. تمام؟ ده معنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فمعناه أن خطاب الشرع لكي يتعلق بالمكلف لابد من وجود أمر ما هذا الأمر لو حصل تعلق الخطاب بالمكلف، لو لم يحصل لم يتعلق الخطاب بالمكلف، فليس مطلوبا من المكلف أن يحصل هذه الشروط كي يتعلق الوجوب في حقه. الأمثلة المثال يتضح الايه المقام. الزكاة تجب على من ملك النصاب، صح؟ من لم يملك النصاب وجبت في حقه الزكاة؟ لا. طيب ينفع اقول لك تعالى يا ابني انت ملكت النصاب؟ اقول لك لا، لازم تشتغل ولازم تحوش عشان تملك النصاب عشان يتعلق الوجوب في حقك. ينفع؟ لا. لا ليه؟ لان ده وجوب، فالوجوب انت مش مطلوب منك ان انت تبذل يتعلق خطابه بك، لكن اذا تعلق وصار الفعل واجبا اذا ملكت النصاب وحال الحول اقول لك تعالى بقى انت وجبت الزكاه في حقك والذهب اللي معاك ده لازم تطلع منه القدر الواجب من الزكاه، وانت معاكش فلوس تانية خالص ما تقوليش هاجل الزكاه لحد ما يبقى معايا فلوس، اقول لك بيع جزء من الذهب وطلع زكاتك او طلع جزء من الزكاه ذهب، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. ده معنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. هو هنا لأنه لم يفرق بين الواجب والوجوب الدنيا عنده متلخبطة، فعايز يفرق، فقال لنا التفرقة بحسب القدرة للمكلف. في الحقيقة إن هو كده لم يتعرض لمسألة الوجوب، يعني استكمال عدد الجمعة. من يقول أن يشترط لكي تجب الجمعة أن يحضر 40 واحد، إحنا قاعدين 30 واحد في المسجد، مطلوب مننا نروح نجيب 10 من بيوتهم، العشرة دول لو جم إيه اللي هيحصل؟ هيتعلق الوجوب، يبقى دول ما ينفعش نقول عليهم ما لا يتم الواجب إلا به، إلا إذا كان الواجب عندهم معنى الوجوب والإيه؟ والواجب. عرفنا بقى عدم التفريق ما بين المصطلحات بيوقعنا في مشاكل ازاي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين ان الامثله اللي ذكرها امثله الوجوب في المساله الاولانيه غير الثانيه اللي هو السعي الى الجمعه. الجمعه وجبت في حقي يبقى انا لازم اروح. صوم جزء من الليل وغسل جزء من الراس، محتاجين نقف عند المثالين دول تحديدا. ايه معنى الكلام ده الاول؟ علشان لو ما فهمناهوش صح بالتالي هننكر المثال او ننكر القاعده. هو بيقول ان انت دلوقتي مقتضى وجوب الصوم ايه؟ ان انت من اول لحظة في النهار تمسك لحد اخر لحظة في النهار. هو بيقول لنا بقى من اول لحظة الى اخر لحظة دي، اول لحظة دي اللي هي اخر لحظة في الليل واول لحظة في النهار مش عارف افرق ما بينهم، مش عارف اقف عند الحد الفاصل بتاعهم، فانا هاجي عند قبل اخر لحظه في الليل وامسك علشان ابقى كده يقينا امسكت من اول لحظه في الايه في النهار. خلاص. طيب هو الكلام ده مش متصور قوي لان ما حدش بيجي يقف على الحد الفاصل وياكل او يشرب او الكلام ده، لكن هو الغرض التمثيل لان في جزء ليس بواجب، الجزء ده هو انت بتاتي بيه تحصيلا للواجب، يبقى الغرض هو مسألة الوسائل، مسألة الايه؟ الوسائل، ان الواجب هو ده. وانا لما جيت قبل الفجر بلحظتين امسكت الفعل ده فعلته تحصيلا للايه؟ فعشان كده هو واجب في حقي. طيب الأزمة عندنا هنا، الفعل ده هو ازاي واجب وهو اصلا انا مش مخاطب به؟ حلها هقوله لك، وهو ان احنا بنقول بنفرق بين وجوب المقاصد ووجوب الوسائل. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ده اسمه واجب مقصد وواجب وسيله. الفعل الاصلي واجب مقصد، الفعل الاصلي واجب مقصد، والفعل الذي وجب لكونه وسيله اسمه واجب وسيله. طب جميل، ايه الفرق بين الواجب المقصد وواجب الوسيله؟ الفرق ان الحكم متعلق بواجب الايه؟ المقصد، مش متعلق بواجب الوسيله. وبالتالي لو تركت واجب الوسيله وتركت واجب المقصد تأثم كم اسم؟ واحد ولا اثنين؟ واحد اللي هو بتاع واجب الايه؟ المقصد. مش هتأثم اسمين، ده رقم واحد. لو فرضا تركت واجب الوسيلة ووجدت وسيلة أخرى أتممت بها، أو استطعت أن تقيم الواجب بدون هذه الوسيلة، يبقى أنت آثم على ترك واجب الوسيلة؟ لا. طيب يعني كده وجوب الوسائل معناها تحتم الفعل وليس العقاب على الايه؟ على الترك، أو الإثم على الايه؟ على الترك. تحتم الفعل بدون الإثم على الترك البعض يسميه من اللي هم هواة الاصطلاح واجب صناعي. واجب ايه؟ صناعي. هو واجب من باب ان هو وسيلة، لكن الشرع لم يخاطبك بفعله، فما دام الشرع لم يخاطبك بفعله يبقى ما هوش واجب في حقك. الكلام في المحرم نفس الكلام، لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، وتركه إيه؟ واجب. مثال المشهور اللي دايما بقوله في شرح الورقات، وهضرب بقى أمثلة تانية، احنا هنا بنوسع شوية. المثال المشهور إن واحد جاي يستفتيك كمفتي، بيقول لك والله أنا لو دخلت النت هتفرج على حاجات مش كويسة، وهتفرج على إباحيات، وأنا محتاج أدخل النت وعاول العيال بيطلبوه. هقول له يحرم عليك أن تدخل ليه؟ النت. ليه؟ لأن أنت غالب على ظنك أن أنت ترتكب محرم لو دخلته. العيال بيلحوا عليه، فالراجل يعني اجتهد أن هو دخل النت ولم يقع في المحرم، ما تفرجش على الأمر اللي كان خايف منه. هل أقول له والله أنت لما دخلت ارتكبت محرم، ثم ولو كنت اتفرجت كنت بدأ كنت كده ارتكبت محرمين، هل ده كلام صحيح؟ لا. لا، كلام غير صحيح. ليه؟ لأن إدخال النت كان ممنوعا منه لكونه وسيلة إلى الإيه؟ إلى المحرم، لكن ما كانش مقصودا لذاته، ده كان لكونه وسيلة. فلما فعل ولم يكن وسيلة انتفى تعلق وصف التحريم به، انتفى تعلق وصف التحريم إيه؟ به. وجوب الوسائل وجوب المقاصد أصل كبير جدا يفهمنا أبواب كتيرة من السياسة الشرعية، أبواب كتيرة من أبواب السياسة الشرعية مبنية على قاعدة الإيه؟ الوسائل. وده يفهمنا العبارة بتاعة العلماء أن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، تاخد حكمها في تحتم فعلها وليس في ترتب الثواب إيه؟ عليها. فلو واحد قدامه بطة مدبوحة وبطة ميتة وما يعرفش مين اللي ميتة فيهم، لن يتم تجنب الميتة اللي هي الحرام إلا بتجنب الإيه؟ المزكي، صح كده؟ لو أكل الاثنين أثم اثنين ولا اسم واحد؟ اسم واحد. وده على فكرة المثال ده مثال ابن تيمية، إن هو لو أكل الاثنين هي بخد اثنين ولا اسم واحد؟ اسم واحد. هو اللي هو قاله هنا، بص بقى بيقول: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاه وجب الكف. هي برضو زي ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فما لا يتم ترك الحرام إلا به وترك الحرام واجب فواجب، خلاص. فلو اشتبهت أخته بأجنبية، إزاي أخته بأجنبية؟ هو رضع مع واحد، هو مش عارف بقى اللي رضع معاها بنت خالته دي ولا بنت خالته دي، فالاثنين ما ينفعش يتجوزوا. أو ميتة بمزكاة، بطة ميتة وبطة مدبوحة، واحدة اشتبهوا بعض مش عارفين فيهم، وجب الكف تحرجا عن واقعة الحرام، وجب الكف عن الايه؟ عن الاثنين. فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له، هو مواقع للحرام ظاهرا لأنه فعل ما ليس له، وليس له أن يقدم على الايه؟ على النكاح أو الأكل، خلاص. فيقول والله هو ده الاثنين محرمين عليه في الظاهر لكن في الباطن واحدة محرمة منهم. طيب احنا كده هندخل في حرس، طب انا اعرف الظاهر من الباطن فين؟ ابن تيمية معاكس القضية، قال له طيب لو اكل الاثنين اثم اثم اثنين ولا اثم واحدة؟ اثم واحدة. وده معنى صادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا. صادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا. هو أقدم على زواج واحدة وبعدين طلعت إن هي مش أخته. قل له برضو أنت إيه يجب أن أنت تطلقها لأن أنت محرم عليها أن أنت محرم عليك تتزوجها؟ لا، هو كان تحريم وسائل لما طلعت إن هي مش أخته خلاص. لكن هو لو كان أقدم وهو يظن تحريمها يبقى هو آثم علشان النية دي، مش عشان هو تزوج، مش عشان الفعل نفسه. هو بقى عمل له الظاهر وباطن ليه؟ عشان يفرق ما بين وجوب الوسائل وجوب المقاصد، تحريم الوسائل وتحريم المقاصد. ابن تيمية في المسودة ريحنا، قال لنا معنى الوجوب الوسائل تحتم فعلها ولا يلزم إثم على تركها. ريحنا خالص من موضوع الإثم. وأبقى ده كلام الفقهاء من المذهب أو الجماهير الفقهاء، يعني ده مش كلام ابن تيمية لوحده يعني. ومش هتعرف تفهم الشريعة إلا بهذا القدر. وحطها قاعدة عشان أقول إن في إثم وعقاب أو ثواب محتاج دليل. محتاج إيه؟ محتاج دليل. ماشي. الوسيلة بحد ذاتها ما ينفعش أو أي يترتب عليها الإيه؟ الإثم إلا بالنية، بخلاف الفعل المحض. الفعل المباح ينقلب طاعة بالنية، إنما الفعل المحض هو في حد ذاته طاعة وقربة. تمام؟ فيبقى أنا عندي الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط أن تكون في الأصل وسيلة مباحة، يعني الفعل نفسه يكون مباح علشان ما نقعش في الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة، والله أنا عايز أعمل حاجة كويسة حتى لو الفعل حرام، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة. ومع ذلك الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني إيه الوسائل لها أحكام المقاصد؟ أن الوسيلة هتاخد حكم ما أفضت إليه. وابن تيمية بيضرب مثال جميل وأظن ذكرته في شرح الورقات، اللي هو المثال بتاع الحج. واحد بيحج لمسافة قريبة وواحد بيحج لمسافة بعيدة، اللي ثوابه أكتر اللي هيحج لمسافة بعيدة، صح؟ طيب لو امتنعوا عن ترك الحج، مين ثواب، مين إثمه أكتر؟ اللي من بعيد ولا اللي من قريب؟ لا، دي إثمه إثم في ترك الحج واحد، بل يكون الأقرب توفرت الدواعي في حقه أكتر، فممكن يكون إثمه أكتر، صح؟ ولو قلنا أن الوسائل تركها يتعلق بها إثم، هنقول البعيد إثمه إيه؟ أكتر. دي مسألة مقدمة الواجب باطنا وظاهرا. هو عايز يفرق ما بين اللي هو كان واجب وسيلة واللي جاي واجب مقصد، بس مش عارف يفرق، فأي ظاهرا وباطنا. لا، أنا مش أنا ماليش دعوة بالباطن، أنا ليه دعوة بالظاهر. أنا طول ما أنا مش عارف الاثنين، أنا الاثنين عندي ما ينفعش أقدم عليهم. لكن لو أقدمت على واحدة فتبين أنها كانت ليست بحرام، مش هيبقى حكمها زي اللي أقدمت عليها فتبين أنها كانت إيه؟ محرم. يعني لو تزوج واحدة فبانت أنها أخته التي رضع معها، هيعمل إيه؟ هيجب أنه ينفصل عنها، يفسخ النكاح. طب لو تزوجها وهو مش عارف هي أخته، لا، هو واجب عليه أنه كف عنها. تمام؟ هيأثم بإقدامي على ما يظنه محرما، وبعد ما تزوج ظهرت أنها ليست أخته، يجب أن ينفصل عنها؟ لا، لأن هو كده ما وقعش الحرام. تمام؟ هو آثم مش عشان تزوج، آثم لأنه أقدم على ما يظنه حرام. طيب هو أصلا، أنا بقول لك بقى، هو ليه بيدور على التفرقة ما بين الظاهر والباطن؟ علشان هو شايف إن الفعلين ليسوا سواء في الإثم والعقاب والثواب والأجر. طب هيفرق إزاي؟ ما هو عامل الواجب والوجوب معنى واحد، ماشي كده؟ والوسائل والمقاصد ما فرقش التفرقة ده هي. فلا، أنا بقول لك بقى، تيمية مبدع في التفرقة ما بين المتشابهات. يعني هتلاقي خناقة كبيرة عند الأصوليين في مسائل ملهاش آخر، وهتيجي معانا حلها إن نقول إن ده أمر شرعي وإن ده أمر كوني. التفرقة بين الإرادة الشرعية والكونية دي يعني سبحان الله تحل مشاكل كتير، وإن هذا يلزم منه المحبة ولا يلزم منه الوقوع، وهذا يلزم منه الوقوع ولا يلزم منه المحبة. برضو التفرقة بين وجوب الوسائل ووجوب الإيه؟ المقاصد. وجوب الوسائل، ابن تيمية يقول لنا الوجوب الوسائل معناه التحتم الفعل وليس معناه العقاب على الترك، إلا العقاب متعلق بما يفضي إليه الوسيلة، بما تفضي إليه الوسيلة. واحد دخل النت ووقع في المحرم، هيأثم إثمين ولا إثم واحد؟ إثم واحد، إثم واحد بتاع الوقوع في المحرم. طب كل ما يقع في المحرم يرجع يأثم عشان دخل؟ لا، هو الإثم متعلق بالإيه؟ تمام؟ الفقيه بقى لما يجي يفتي أو المفتي ما ينفعش يقول له تعالى بص فهمك هو انت مش هتقفل الا لما تقع في المحرم. لا هو يقول له يحرم، والحرمه هنا بمعنى المنع. يقول له انت ما ينفعش تدخل منه. ولذلك العباره الافضل ان هو يقول له انت ممنوع من هذا الفعل. المنع يشمل المنع للوسائل والمنع للمقاصد، المنع لكونه محرم والمنع لكونه يفضي الى ايه؟ الى محرم. على فكره لما تيجي تفهم بقى الأدلة الشرعية هتفهم أفعال سيدنا عمر بن الخطاب. عشان كده أنا قلت لكم ده باب من أبواب السياسة الشرعية كبير، في باب الطبقات الثلاثة طبقة واحدة. وفتوى ابن تيمية كده، إحنا عندنا الحديث بيقول إن كانت الثلاث طبقة واحدة في إيه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدر من خلافة عمر. ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. الإمضاء هنا معناه إيه؟ اللي هيقول ثلاثة هنقول له قضاء هم ثلاثة، تعزيرا علشان إيه؟ علشان هو أصلا لا يجوز له أن يحلف بالإيه؟ طلاق ولا بالثلاث، خلاص إن اللفظ ده محرم. فهو الناس بتتساهل فيه، اللي هيقول أنا طلقت بالثلاثة همضيهم في القضاء ثلاثة، لكن ده لا يلزم منه ان هي صارت محرمه عليه وبائنه منه، بمعنى ان هو طلقها ثلاث طلقات، لكن هو بيقول هتجي لي في القضاء هكون ثلاثه. بالتالي ابن تيميه قام قايل ايه؟ كان غرض عمر بن الخطاب ان هو يمنع الناس من الوقوع في هذا المحرم. طب النهارده الناس بقت بتعمل ايه؟ انعكس الامر. فاحنا لما نقول لهم لا الثلاث طلقات تقع طلقه واحده احسن من ان هو يظن انها محرمة عليه فذهب ويأتي بمحلل ليحللها له ثم إيه يتزوج. يبقى إحنا كده جعلناه يقع في المحرم. والفعل من سيدنا عمر هو أصلا ما نعرفش نفهم فعل سيدنا عمر إلا كده، لأن هو ليس له أن يحرم ما أحل الله، لكن هو حرمه تحريما للإيه من باب الوسائل. واللي أوضح منه مسألة المنع من الاعتمار في أشهر الحج، الحج التمتع. ليه كان بينهى عن حج التمتع؟ الناس بتيجي من الأمصار مشوار بعيد، فاللي عايز يجي يعمل عمرة وحج عشان ما يجيش، مش سهل يجي طول السنة. وهو أراد ألا ينقطع الناس عن البيت، فقال ما حدش يتمتع، اللي يجي عمرة لوحدها ويجي حج إيه لوحده عشان الناس تنها تيجي طول إيه السنة. فكان هذا من باب الايه الوسائل، من باب السياسه الشرعيه. ولذلك بقى لما حمل قوله على انه ينهى عما اباح عليه الصلاه والسلام قال له ابن عمر ما اراد عمر ما قلتموه. قال لهم عمر ما يقصدش اللي انتوا فاهمينه ده. الكلام ده هتلاقوه امثاله كتير في باب الوسائل، وابن القيم مفصله كتير في كتاب الطرق الحكميه. الشاهد يعني ان باب الوسائل باب كبير مش صغير، باب الوجوه الوسائل والمقاصد ده كبير مش صغير، ومتعلق بابواب كتيره من ابواب الفقه، ومحتاج بعد نظر، ومحتاج ان انت تبقى فاهم القضيه وتوصلها فهما جيدا. كده خلصنا الواجب.